إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، أظلنا شهر كريم على الله تبارك وتعالى، فقد جعله الله تبارك وتعالى خير شهور العام، أنزل فيه كتابه الكريم، وفرض الله تبارك وتعالى على المسلمين صومه، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكريم الله تبارك وتعالى لهذا الشهر بهذا، بنزول القرآن فيه، والقرآن كتاب الهداية، كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى هداية للناس، إرشادا وبيانا للجميع، وهداية خاصة لعباده المؤمنين. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الكتاب الذي أصبح به محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس بهذا الكتاب الكريم الذي أنزله عليه: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أمره بعبادته، وأمره أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب المنزل، كما قال تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. جعل الله تبارك وتعالى الليلة التي أنزل فيها القرآن، أول نزول القرآن، وهي من ليالي هذا الشهر العظيم، ليلة مباركة بكل معاني البركة. قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة، الليلة المباركة، سماها الله تبارك وتعالى ليلة القدر، يعني ذات المقدار العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي قيامة، يعني من قام هذه الليلة فإن قيامه لها أفضل من قيامه الليالي ألف شهر كامل. وهذه مضاعفة عظيمة، مضاعفة عظيمة للثواب، أي أن هذا بنحو 30,000 ليلة يقوم ليلة واحد، فضاعف الله تبارك وتعالى الأجر والثواب للقيام في هذه الليلة، كما ضاعف سبحانه وتعالى الأجر والثواب لصيام هذا الشهر. بل إن الله تبارك وتعالى لم يجعل ثوابا محدودا للصوم، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي، لله تبارك وتعالى، عبادة سر، عبادة خالصة، وأنا أجزي به. أي أن الله تبارك وتعالى يجزي بالصوم بغير حساب بغير عدل. كل عمل ابن آدم معدود يعني أجره فيه إلا الصوم، فإن الله تبارك وتعالى جعله للعبد المؤمن بغير عدل ليحاسبه سبحانه وتعالى هو بنفسه عليه. ويقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: أما الصوم فإنه لي يدع طعامه وشرابه وشهوته من جرائه، يعني من أجل الله تبارك وتعالى يدع هذه المشتهيات مراقبا ربه سبحانه وتعالى. فالصوم هذه العبادة العظيمة التي هذا ثوابها وأجرها ومكانتها يعني عند الله تبارك وتعالى، الله يعني جعلها على هذا النحو وخص بها هذا الشهر الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم. فرصة للمؤمن قد لا تتكرر له فرصة عمر، وذلك أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الإيمان تصديق، يعني أن يكون مصدقا بأن هذا الفرض هو من الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يفعل هذا طاعة وليس لأجل شيء آخر، يعني لا يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة لأي معنى آخر غير هذا، وإنما معنى التعبد لله تبارك وتعالى أنه يقوم بعبادة لله تبارك وتعالى، وليس عادة أو مجاراة للناس أو نحو ذلك، بل أنه يفعل هذا إيمانا بالله تبارك وتعالى وطاعة له وكذلك إخلاصا له، أنه يؤديها مبتغيا بذلك وجه الله تبارك وتعالى وثوابه جل وعلا. والاحتساب هو هذا رجاء الثواب، يعني رجاء ثوابها عند الله تبارك وتعالى بدفع ما يدفع الله تبارك وتعالى بها عن المؤمن من الذنب ومن السخط والعقاب، وكذلك بما تجلبه للمؤمن من الثواب عنده سبحانه وتعالى. فيصوم إيمانا بالله تبارك وتعالى راجيا ثوابه خائفا سبحانه وتعالى من عقوبته. فإذا تحقق هذا تحقق هذا الأثر الذي جعله الله تبارك وتعالى على هذه العبادة العظيمة. ومن أجل ذلك يشترط في الصوم النية، أن يكون للإنسان نية، نية صادقة، النية بأنه يصوم رمضان هذا الشهر الذي فرضه الله تبارك وتعالى، فيكون له هذه النية، ثم أنه يصومه احتسابا لله تبارك وتعالى. ولا بد من تبييت نية الصوم من الليل، كما قال النبي: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني وذلك ليكون له النهار كامل، يعني يكون هذه النية كاملة من أول يعني ما يبدأ ويشرع المؤمن في الصوم وهو من الفجر، ويجب أن تكون هذه النية مصطحبة إلى غروب الشمس. أما في رمضان فإن المؤمن يجب أن يصطحب هذه نية صيام الشهر طول الشهر ولا يخطع، ولا يجوز له أن يخطعها إلا إذا جاء يعني ما يعرض له في ذلك، كأن يسافر فيخطع نية الصوم للفطر ليأخذ بالرخصة رخصة الفطر في السفر، أو بالمرض والمرأة بالحيض، فإن المرأة في حال الحيض أمرت أن تفطر وجوبا، ومن أفطر للمرض وللسفر فإنه يجب أن يعيد في بقية السنة عدد الأيام التي أفطرها، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني عليه أن يصوم ويعيد هذه الأيام التي أفطرها بعددها من أيام أخرى، يعني إلى رمضان الآتي، فمن رمضان من شوال إلى يعني رمضان الآتي هذا وقت له أن يقضي الأيام التي يعني أفطرها فيها، وكذلك للمرأة أن تقضي الأيام التي أفطرتها لحيضتها فيها، فإن قضاء الصوم للحائض واجب. وليس الصلاة. فأما الصلاة فإنها لا تقضيها، كما جاء في الحديث أنها ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة لمن سأل هذا، قالت أحرج أنت، يعني لا تقضي المرأة الصلاة، وهذا تخفيف من الله تبارك وتعالى، ولكنها يجب أن تقضي الصوم. إذا لابد نية، ثم لابد من التقيد بالأحكام، وأحكام الصوم يعني محدودة، فهو امتناع عن هذه المفطرات، والمفطرات أربعة فقط: الطعام والشراب والجماع والاستقاء، لقول النبي من استقاء فقد أفطر. فلا يجوز الإنسان أن يستقي، إذا استقاء وأخرج ما في بطنه متعمدا أفطر. فهذه الأربعة فقط هي التي يعني تفسد الصوم، وأما غير ذلك لا يفسده، كالتعطر والادهان والتطهر والتطيب والاغتسال والمضمضة والاستنشاق، كل هذا وغسل الفم، كل هذا يعني لا يفطر الصائم، وإنما الذي يفطره هو هذه الأربعة فقط. ومن فسد صومه بجماع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الكفار، كما جاء في الحديث أن رجلا أفسد صومه، وقع على امرأته في نهاية رمضان، أتى النبي وهو يضرب رأسه وينتف شعره ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي: ومن الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي: أعتق رخم، يعني كفار. فقال: لا أجب. فقال له: فصم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. فقال له: فأطعم 60 مسكينة. فقال: ما عندي، يعني ما عندي ما أطعم به 60 مسكينة. ثم جلس يعني ينتظر ما يفتيه ويأمره به النبي. فجاء للنبي في ذلك الوقت صدقة، واحد جاء بجرار تمر صدقة، فالنبي أعطاه له وقال له: خذ هذا فتصدق به. تصدق به يعني كفارة لك. فقال: يا رسول الله أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها يعني المدينة، ما من هو أفقر مني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كله وأطعمه أهلك. فالشاهد في الحديث أن من أفسد صومه بجماع فإنه يجب عليه أن يؤدي الكفارة، وهذه خصال الكفارة اللي هو عتق رقبة، فإن لم يجد، وهذه خصال الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فليست مخير فيها، وإنما يجب أن يسير على هذا الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما من أفسد صومه بالطعام فهذا أكثر أهل العلم على أنه لا يجزئه، لا يجزئه لو صام الدهر، كما جاء في الحديث من أفطر، أو كما جاء في القول: من أفطر يوما من رمضان لا يجزئه وإن صام الدهر، يعني وإن بقي يصوم كفارة الدهر كله كل بقية عمره فإنه لا يجزئه إفطاره متعمدا، وهذا الإفطار أي بطعام وشراب. أما الإفطار بالجماع فهذا فيه الحديث الذي سمعته، يعني أنه لا يجزئ المؤمن كفارة في تعمده للفطر بيوم بالطعام في رمضان. إذن يجب أن نحافظ على أحكام الصوم، لا بد من المحافظة على أحكامه، ثم اصطحاب نيته، ثم الأمر الآخر المحافظة عليه من أن يفعل الإنسان ما يفسده غير هذا، فإنه يفسد الصوم أمور أخرى، وهو الرفث والفسوق، فإن هذا مفسدة للصوم، وقول الزور كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه والشراب. يعني من ودع وترك الطعام والشراب في نهار رمضان ولكنه مشتغل أو يشتغل بالزور قولا أو فعلا، والزور هو الباطل والكذب، يعني كذاب يكذب ويصنع يعني مثل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله ليس له يعني ليس بحاجة أن يدع هذا العبد طعامه وشرابه، ولا يدع ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من فعل الزور وقول الزور. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم جنة، حماية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. إذن الذي ينوي الصوم دخل في عبادة، وهذه العبادة حصن له ينبغي أن يتحصن بها عن المعاصي والشرور، فهي حصن له، فيجب أن لا يخرج يعني عن هذا الحصن بأن يخرج بسباب أو شتائم. يعني لو أراد أحد أن يخرجه من هذا الذي تحصن فيه وهذا الذي أحرم به بهذه العبادة بأن سابه ليسبه أو شاتمه، فليقل إني امرؤ صائم. وقوله إني امرؤ صائم أي في نفسه، يعني لا يرد عليه، يعني لا يسافهه ولا يسبه، وإنما يسير في العبادة التي دخل فيها. فالدخول في عبادة يجب أن يحافظ الإنسان عليه، كما يدخل الإنسان في الصلاة فيجب أن يحافظ على أحكامها ولا يخرج عن حكم الصلاة الإحرام بها، فلا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما ولا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحول ولا يلتفت، لأن هذه كلها تخرجك عن الصلاة. دخلت أحرمت بالصلاة، إذن استمر فيها إلى التسليم إلى أن تسلم، عند ذلك ارجع إلى ما كان مباحا لك إن شئت، يعني قبل الصلاة. وكذلك الحج، دخل الإنسان في عبادة بالحج وأحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم بعمرة، فخلاص دخلت في عبادة، حافظ على هذه العبادة حتى تنتهي، وأتم الحج والعمرة لله. وقال الله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأمر المؤمن أن خلص يلتزم هذه العبادة ويسير فيها محافظا عليه. وكذلك الصوم، الصوم دخلت في عبادة، عندما نويت صوما لله تبارك وتعالى دخلت في عبادة، ينبغي أن تحافظ عليه وأن تسير في هذه العبادة حتى تنتهي. فما نهيت عنه في هذه العبادة مما يفسدها اترك، وكذلك هذه الأمور المادية وكذلك هذه الأمور المعنوية من الخروج عن أحكام الصوم وآدابه برفث أو فسوق. إذن يا إخوة، نحن في مظلة عظيمة، مظلة هذا الشهر الذي أظلنا هذا الشهر وأتى لنا بهذا الفيض العظيم من الخير من الله تبارك وتعالى. يجب أن نبتهل هذه، ننتهز هذه الفرصة، قد تكون فرصة عمر، فرصة عمر لك. والنبي يقول رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، رغم أنفه خاب وخسر، فإن الرغام هو التراب الأرض، والأنف أشرف ما في الإنسان في وجهه، فإذا وضع الأنف في التراب هذا ذل، هذا للذلة والخسران، يعني خسر وخاب. من أدركه شهر رمضان ثم خرج هذا الشهر ولم يغفر له، لم ينل جائزته. ورغم أنف امرئ أدرك أبوين أحدهما أو كليهما ولم يغفر له، فهذا كذلك خاسر، لأنه أدرك فرصة عظيمة في خدمة والديه وفي القيام بحقهما وببرهما، ثم زالت منه هذه يعني الفرصة العظيمة ولم يحتبلها ولم يأخذ بها. وكذلك قال النبي ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فمن ذكر عنده النبي أو مر بخاطره ولم يصلي عليه فهذا مغبون، مغبون يعني منقوص. وكذلك رغب أنفه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، قلوا هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وهذا الحديث لا شك أنه على ظاهره وغير مؤول، فكفتح أو فتح أبواب الجنان حقيقي، وإغلاق أبواب النيران حقيقي، وكذلك تصفيد الشياطين بمعنى يعني سلسلتهم وحبسهم عن الإغواء، هذا حقيقي، أمر حق يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو على ظاهره. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى، يعني هذه الجنة قد فتحت أبوابها للمقبلين على الله تبارك وتعالى، وهذه النار قد غلقت أبوابها. إذن يا عبد أقصر، يعني أقصر عن الشر، يعني أيها الشرير أقصر عن الشر في هذا الشهر، وقد حبس الله تبارك وتعالى مردة الشياطين أن يفعلوا، لكن ليعلم أن شياطين الإنس ينشطون كما هو ظاهر في هذا الشهر بما لا ينشطونه في شهر آخر، فإن شياطين الإنس قد اخترعوا من الأمور الملهية والمشغلة للمسلمين ما يشغلهم عن صيام هذا الشهر حقيقة وقيامه، أشغلوهم بما هذا الإعلام الزائف وهذه الأوقات الضائعة، ثم كذلك الانشغال في الأطعمة وفي الأشربة، فقد ذخروا رمضان بكل ما هو ملهن ومبعد عن حقيقة هذا الشهر في أن يكون شهر الله تبارك وتعالى شهر عبادة وإقبال على الله تبارك وتعالى وتوبة صادقة، أن يبدأ ويشرع المسلم في توبة صادقة لله تبارك وتعالى، رجوع صادق لله تبارك وتعالى وتوبة نصوح. فإن الأمور المكفرة يعني الطاعات المكفرة لا تكفر يعني للعبد إلا إذا كان تائب، فإذا كان تائب وراجع إلى الله تبارك وتعالى كفر الذنوب، أما إذا كان مصرا على الذنب وباقيا عليه فإنها لا تكفر ذنبه. فالصوم لا يكفر من امتنع عن ذنب ثم هو عازم على أن يعود إليه، يعود إلى هذا الذنب يعني إلى ذنبه مرة ثانية، وخاصة ترك الصلاة، فإن بعض الناس يظن أنه في رمضان يصلي ويحافظ على الصلوات، قد يحافظ عليها في جماعة، وأما بعد رمضان يتهاون فيها، فهذا لا يفيده، لا يفيده الصوم، فإن الصلاة هذه يعني عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، ما له حظ، لا نصيب له، لا نصيب لمن ترك الصلاة. فالصلاة فرض واجب، يجب على المؤمن أن يصلي، وقد فرضها الله، جعلها الله تبارك وتعالى فرضا في كل الأحوال، لا تسقط إلا يعني بموت الإنسان، ولا تسقط إلا بزوال عقله، وفي كل الأوقات إذن الصلاة واجبة، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. كذلك المعاصي الكبيرة من الزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، من كان عازما أن يعود إلى ذلك، يعني امتنع عن هذا في الشهر، في هذا الشهر وهو عازم على أن يعود على ذلك بعد الشهر، فالصوم لا يكفر ذنبه، لا يكفر الصوم ذنبه، لأن هذا غير تائب إلى الله تبارك وتعالى وغير عائد من الله تبارك وتعالى ومصر على الذنب، فمثل هذا لا يستفيد من الصوم. فيجب عندما نريد أن نكون بالفعل صائمين ومقبولين عند الله تبارك وتعالى، لا بد أن يكون إخبارنا على الله تبارك وتعالى بتوبة النصوح، توبة صادقة، نتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبنا ونرجع إليه سبحانه وتعالى بقلوبنا، ونحن عازمين على أن نسير يعني على هذا إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا توبة صادقة إليه سبحانه وتعالى، توبة نصوح نخلص فيها الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرزقنا صيام هذا الشهر على النحو الذي يرضيه وقيامه على النحو الذي يحبه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.